هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد على الأسرة المصرية التي لديها أبناء في المراحل الدراسية المختلفة. حاولوا دائما مشاركة الأبناء أثناء الاستذكار، اقتربوا منهم أكثر، لا تدعوا أعباء الحياة تأخذكم من أولادكم، كونوا سرهم وحكاياتهم التي لا تنتهي. لا تيأسوا أو تتعبوا أبدا، ستمر الأيام وتجد الأبناء في أشغالهم في بيوتهم، ونقول ليت أيام ما كانوا صغار تعود مرة أخرى. استمتعوا بأولادكم في كل الأوقات وفي كل الأحوال. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ابني حبيبي الغالي السكر، يوم ورا يوم وبكرة هتكبر، يلا وعلي تحكي علشان بابا يحبك أكتر. يلا وعلي تحكي علشان بابا يحبك أكتر. ابني حبيبي الغالي السكر، يوم ورا يوم وبكره هتكبر. اضحك يلا وعلي تحكي علشان بابا يحبك أكتر. اضحك يلا وعلي تحكي علشان بابا يحبك أكتر. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة المفيدة لكل أسرة مصرية. وفي البداية تعالوا نستمع إلى كلمات من القلب تقدمها لنا الكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد المنشاوي، فتقول: صباح الخير. يوميا احنا بنتكلم على بناء الإنسان المصري. ازاي احنا نبني الإنسان المصري بحيث يبقى منتمي للوطن؟ الحقيقة الدول العربية ومصر بالذات بيمر الآن بأزمات كثيرة، منها أزمات اقتصادية وأزمات حرب ضد الإرهاب. فكل هذه الأزمات لابد أن تعيها المرأة المصرية، وتحاول إنها تحاول مع أولادها إنهم يبقوا فاهمين اللي بيدور حواليهم إيه. الأولاد ما يعيشوش في عالم منعزل عن العالم اللي احنا عايشينه، لابد يعرفوا بالأحداث الجاوية اللي بتحصل في المجتمع، لابد يبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل الحرب ضد الإرهاب، ايه اللي بيحصل بالنسبة للشائعات اللي بتقوم بيها جماعة الإخوان المسلمين. كل هذا لابد أن يعرفوا الأبناء. هيعرفوا ازاي؟ إنها تعلم الأولاد سلوكيات إنهم يسمعوا ويقوا كتير، ويسمعوا التلفزيون ويسمعوا الإذاعة، ويعرفوا أخبار كل ما يجري حواليهم بحيث يبقوا منتمين لهذا الوطن. الانتماء للوطن ليس مظهر من مظاهر المظاهر السلوكية إن احنا نعملها نحيي العلم، لا، تحية العلم لابد إن احنا ننسى إن احنا عايزين مصالحنا إيه، ونشوف مصر قدمت لنا إيه قبل ما نشوف احنا عايزين إيه من مصر. لابد إن احنا نرجع لزمان، أيام ما كنا بنحاول كل واحد فينا من أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر إن احنا نشوف مصلحة مصر قبل مصلحتنا. وده ما يجيش إلا بأم واعية متعلمة مثقفة تحاول تفهم كل شيء عشان تقدر تفهم أولادها بيعملوا إيه. نحاول نفهم أولادها أو الأولاد الظواهر الموجودة في المجتمع، إدمان المخدرات، التحرش، العنف، الشذوذ، كل هذا لابد أن يعرفوا الأولاد علشان يبقوا على علم بما يجري حواليه. الحقيقة مهمة الأم مهمة، مش سهلة، مهمة صعبة جدا، ولابد أن كل أم تحاول بكل الطرق إنها تبقى صديقة لأولادها، صديقة لأولادها، بتعرف كل ما يدور حواليها بشكل مميز جدا، إنها تبعد ولادها عن الإدمان، عن إدمان التلفزيون، عن إدمان الألعاب، تحاول الأولاد يلعبوا يبقى لهم هوايات للرياضة، سواء لعب كورة، بينج بونج، أي هواية يروحوا بها النادي، يحاولوا إنهم يقووا ذاكرتهم ويقووا، ويبقى في وقت فراغ بين المذاكرة وبعضها. الأم المصرية مهمتها شاقة جدا، خصوصا أن الرجل الآن لا يشارك المرأة في أي شيء خاص بالبيت، مع الآن أن المرأة بتعمل زيها زيه، ولكن الرجل الآن أخلى مسؤوليته من كل شيء. الأم مسؤولة عن الأولاد، وفضل كبير أن يطلع أولادك كويسين بفضلك أنت كأم. ناهد المنشاوي، كاتبة صحفية بالجمهورية. عيوني ما بتشوف النوم وانت منك غامرني، صعب عليهم ربيهم وضمك يا تدورني، عيوني ما بتشوف النوم وانت منك غامرني. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتعرف على أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يا نحمدو يا حامد، انتوا ايه؟ انت رشتوا؟ حد يرد عليا؟ ما حدش هيرد على حضرتك يا بابا، نحمد وحامد مش هنا. معقول لسه ما رجعوش من البلد؟ دول غابوا قوي هناك. عندك حق يا بابا، رغم غلاستهم ورغيهم، لكن انا ابتديت اقلق عليهم، خصوصا ان هما رايحين يحلوا مشكله الورث بتاعت نحمده. مش كان واجب برضو اروح معاهم يا بنتي، بدل ما تحصل لهم مشكله كبيره هناك في البلد؟ ما تقلقش يا بابا، البلاد دي فيها عرف، فيها كبار البلد وفيها كبار العائلات بتاعتهم. ربنا يرجعهم بالسلامه. خلاص هنزل اطلب الطلب اللي كنت عاوزه من معروف بواب العمارة اللي قصادنا، ما هو واقف مكان حامد لغاية ما يرجعوا. أيوة بس كده كتير، ما حاولتيش يا دنيا تتصلي بيهم؟ حاولنا طبعا، بس البلد عندهم ما فيهاش شبكة، وأنا قلقانة عليهم قوي. يا سلام، مش دي نحمد الرغاية وحامد الانتهازي اللي كنت بتشقي هدومك منهم واللي مش عايزة تشغليهم معاكي؟ دول عيشة عمري برضو يا رشا، وبعدين نحمده صعبت عليا قوي لما اخواتها كلوا حقها وخدوا مراسها. الست مظلومة قوي في المجتمع الريف والصعيد. ان شاء الله ربنا يطمنك عليهم ويرجعوا بألف سلام. اسمعي، انا جات لي فكرة مجنونة، انا هسافر لهم البلد واطمن عليهم. هي فعلا فكرة مجنونة للدرجات دي؟ هي قلقانة عليهم جدا، ده غير مصالح العمارة اللي متعطلة بسبب سفرهم. أبو دنيا معتمد على معروف بواب العمارة اللي قصادهم. ده حل مؤقت ومتعرف عليه في الظروف اللي زي دي. طب وبعدين؟ اوعي تكوني سبت دنيا تنفذ فكرتها وتسافر. لا طبعا، أسيبها تسافر إزاي؟ أنا قلت لها هسافر معاها. والله حلو قوي عزومة المراكبية دي. لا خالص، أنا بتكلم جد، أنا فعلا هسافر مع دنيا. نعم؟ لا ده أنت أكيد اتجننتي. تسافري فين يا هانم؟ تسافري بلد بعيدة لا تعرفي حد فيها ولا حد يعرفك؟ انت بتتكلم بتتكلم ازاي؟ انا شخصية عامة، شخصية معروفة في الاوساط السياسية. طب يا هانم، يا شخصية عامة يا معروفة في الاوساط السياسية، انت رايحة قرية بيطرح لها من قرية القرية، يعني بالتأكيد محدش يعرفك، ثم دول ناس اكلوا من راس اختهم، يعني مش هتاخدي في ايديهم غلوة. ما تقلقش يا طارق، عن اذنك دنيا منتظراني اعدي عليها ونسافر نجيب نحمد وجوزها. الحمد لله ان لقيت حضرتك. مالك يا طارق يا ابني، وشك مخطوف ليه ونفسك مقطوع؟ معلش يا استاذ عبد الغفور، انا اصلي طالع على السلم جري. معلش يا طارق، حامد ونحمد مش هنا، تلاقي حد معلق الاسانسير. سيبك من حكايه الاسانسير دلوقتي، قول لي فين دنيا ورشا، نزلوا؟ لا لسه، هم بيجهزوا جوه في اوضه الدنيا. شيء غريب يا عمي، غريب جدا، انت هتسيبهم يسافروا فعلا؟ طبعا يا ابني، مش لازم نطمن على نحمده، دي بتخدمنا هي وجوزها بقالهم سنين. كل ده كويس، بس انت هتسيبهم يسافروا لوحدهم للمجهول؟ لا طبعا، انا مسافر معاهم. ايه؟ ما تقلقش عليهم يا ابني. جم يا بابا جم، حمد ونحمد شفتهم من الشباك نازلين من العربية وداخلين على العمارة. كده الحمد لله. ارتحت يا ستاري؟ وابن ابنك. عزيزتي المستمعة، دائما حاولي بناء ابنك بالأساليب التربوية الصحيحة، ونتعرف أكثر مع منى خليل وضيفتها. وضيفتي في ابني ابنك دكتورة إيمان الجندي، دكتورة في علم النفس التربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالبرنامج. دكتورة اسمحيلي، يعني أنا يعني في بعض الأباء كده بينتهجوا أسلوب للتربية الحقيقة خاطئ، ومش عيب إن أنا أسأل، ومش عيب إن أنا أعرف إن أنا أسلوبي ده كان خاطئ وصححه. بعض الأساليب المرفوضة تماما تربويا إحنا بنشوفها عند بعض الأسر، بنجد العنف الزائد، بنجد التدليل الزائد، بنجد القسوة الزائدة، كله زائد زائد زائد، وإحنا بنقول يا جماعة الوسطية والاعتدال. يا جماعة الاعتدال في التربية مطلوب جدا. مزبوط. يعني لا ننجرف ناحية اليمين ولا أقصى اليسار. الأساليب التربوية، ونسأل ونقرأ، نسأل ونقرأ. أنا كان في مرة من المرات كنا في مكتبة، واحدة من ضمن موظفات المكتبة بتقول لصاحبتها، أنا سمعت الحوار يعني اللي داير، بتقول لهم أنا بربي مهتمة بتربية ابني قوي، فبجيب كتب وأقراها. فواحدة تانية ردت عليها قالت لها وتقري ليه؟ يعني باباكي زي ما تربيتي تربي، زي ما ربيتي ربي ولادك، وزي ما جدتك ربت مامتك ربي أبنائك. فأنا بصراحة كنت بحيي جدا السيدة اللي كانت بتقرأ وبتدور وبتبحث عن أحدث شيء في تربية الأبناء. أيوة. وكنت ضد الأخرى، ولكن ما قدرتش أتكلم أو أقول رأيي. يعني هو في قيم وأصول ثابتة ما بنقدرش نخرج عنها. مزبوط. لكن برضو في متغيرات أكيد حصلت، يعني الدنيا كلها بتتغير. يعني احنا عندنا متغيرات، المجتمع بيتغير بسرعة جدا من بداية الألفية. لأنه عندنا التقدم التكنولوجي الحديث ده سريع، يعني احنا ما بنلحقش ناخد نفسنا، فبناخد احنا دلوقتي بناخد دورات تحديث مثلا الاي سي دي ال، والولاد بيتعلموا اسرع مننا. ايوه طبعا، يعني في يعني منظومه التكنولوجيا دي كلها ولادنا اسرع مننا في التعلم، في تعلم هم هنقول مش اسرع، بس هنقول اكثر تقبلا للنمط الجديد. أيوة. واكثر تبنيا ليه. يعني هم اكثر ان هم يعني كمان هنقول عندهم شغف بي أكتر مننا. يعني فكرة مثلا أنا شفتها بعيني في الشارع، الأم مثلا الطفل صغير بيعيط مثلا نفسه في حاجة، فتضربه ضرب عنيف جدا في الشارع، ده مش أسلوب تربوي خالص. لا ده مش أسلوب تربوي أبدا، لأنه أنا طبعا ده بنقول عليه النمط التسلطي أو النمط التبني، نمط القسوة في التربية، ده طبعا مرفوض جدا، ده مرفوض في البيت، مرفوض في المدرسة، مرفوض المدرب في النادي، مرفوض. لا مرفوض تماما. الضرب مرفوض طبعا. الضرب مرفوض لانه بيدمر شخصية الطفل، لانه بيهينه قدام نفسه وبيحوله بقى لإنسان عنيف بعد كده، وقدام اصدقائه هو بيحس بالاهانة والدنيا في اللحظة دي، ان انا طبعا ازاي اتضرب قدام زمايلي، ازاي حتى قدام نفسي، يعني انا شكلي ايه مثلا. الضرب كده يعني الضرب المادي المحسوس ده اهانة، وفي اهانة كمان دي اهانة مباشرة قصوى، وهي الإهانة اللفظية. طبعا، ودي برضو بنلاقيها عند بعض الآباء يعني الأمهات بيهينوا ولادهم قدام الناس. هنقول عن أشكال القسوة بقى، اللي هي أولا الأمر والنهي، ده شكل من أشكال القسوة، أن أنا أمر وانهيه، ده نمط تربوي أب أو أم متبنيينه. أن هو يبتدي يؤمر وينهي في ابنه، معلش سوري، كأنه هنقول ما خادم عنده. ما لا، يبتدي يؤمر وينهي في الولد، وإذا ما عملتش تهديد بقى، إذا عملتش هضربك، إذا ما عملتش الواجب أنا هحرمك. ماشي أنا ما عملتش الواجب، قل له أنت لو عملت الواجب عززه، أنا هدي لك كذا، أنا هشجعك، لكن مش أنا هضربك، أنا هحرمك من المروح النادي، أنا مش هحرمك من اللعبة يعني الفلانية. يعني فكرة التحفيز، نحفز. طبعا، بلاش نرهب يعني، بلاش نخوف، بلاش نخض، بلاش نرعب أبنائنا، بلاش نعيشهم في بيئة منزلية هو حاسس فيها بالخطر على نفسه. أيوه تمام، مهدد طول الوقت، أيوه طول الوقت حاسس بالتهديد، طول الوقت بابا وماما بيهددوه. طبعا مفيش إشباع للرغبات طول الوقت، لا لا لا، هو الأب والأم بيقاوم رغبات ابنه لمجرد المقاومة، مجرد ان هو عايز يحسس الطفل بان هو مهان. في حاجة تانية كمان من ضمن القسوة في التربية، ان هو بيقارنه بأصدقائه، يقول أصدقائك أحسن منك. أيوة. أو أخ أو أخت. أحسن منك، أفضل منك، أنت فاشل، كل ده قسوة، كل دي قسوة بالنسبة للولد. خلاص بقى أنا فاشل، أنا فاشل، فاشل بقى. خلاص تبلد، تصرف بقى. ده بيجي له تبلد بقى في المشاعر، خلاص. قول اللي تقوله، خلاص. أنا تعودت على كده. في بعض الآباء كده بيهيئ ليهم إنه لازم يبقى أحد مقشر في البيت، لازم يبقى صوته هو الأعلى، أنا بابا، لازم أبقى أنا كلمتي أنا المسموع. طبعا كلمة بابا طبعا لازم تتسمع بالود والاحترام. أيوة، بالود والاحترام. أنا احترام ابني غصب عنه هيحترمني، حتى لو ما احترمنيش هي يعني غصب عنه، هو علشان يرضيه لانه بيحبه، فهيسمع كلامه حتى لو ابنه يعني حتى لو ابني ما احترمنيش في موقف ما، هيبتدي يحترم، هيرجع يحترمني، هيراجع نفسه، هيخاف لا يخسر الحب ده. يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكة تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. وجودك جنبي كفايه لحد ما يجيني اليقين، كلمتين هقولهم عندي اغلى من الياقوت، كنت معاك يوم ولدتك عاوزه جنبي يوم ما موت. استشاره طبيه، ونتساءل ماذا عن تسمم الحمل، ما هو السبب وما هو العلاج، كل ذلك مع هالة سالم. الدكتور محمد إمام راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى عين شمس العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، تسمم الحمل بداية أسبابه إيه؟ والله كلمة تسمم الحمل دي من الكلمات اللي هي مرعبة، عشان كلمة التسمم وفي جزء مننا كبير جدا ما يعرفش يعني إيه تسمم حمل. تسمم حمل هو ارتفاع ضغط الدم للحامل، وغالبا ما بتحدث في النصف الثاني من الحمل، يعني بعد الشهر الخامس. لغاية النهاردة مش معروف أسباب محددة ليه بتبقى هذه الحامل يحصل لها ارتفاع في ضغط الحمل، وليه التاني ما بيحصل لهاش. في حاجات تساعد على حدوثه، لكن هو حصل ليه دي مش معروفة. ودايما بيحصل في الحامل لأول مرة، ودي الأغلبية، قلة يحدث لهم في الحمل المتكرر. عشان أتجنب إظهاره أو حدوثه، المتابعة الجيدة للحمل وعدم الإفراط في المجهود والراحة، لأن كل الدراسات بتقول إن هو المرض تسمم الحمل ده بيظهر أكتر في اللي يقف على قدمين، يعني الإنسان عشان بيقف على رجلين، لكن لا نجده في الـ يعني معلش في المخلوقات الأخرى اللي تمشي على أربعة، ما يحصل لهمش أثناء الحمل بتاعهم ارتفاع في الضغط. ولذلك بقى العلاج الرئيسي أساسا ليها إن هو الراحة 8 ساعات بالليل وساعتين الظهرية، مش لازم استلقاء تامل ونوم، لكن استلقاء على السرير. البعد عن أكل المأكولات اللي تسبب نوع من أنواع ارتفاع في الضغط، يعني زي المشهور عندنا الأملاح الطعام، الحامض اليوريك أسيد إذا كانت موجود في الجوافة، الفلفل الأسود، الزيتون الأسود، البتنجان. ناكل أكلات قليلة عدد مرات أكتر، يعني بصفة عامة إنك تريح الجسم بتاعك، تشرب سوائل كتير، تسهرش كتير، تنام في الوقت المناسب، تصحى في الوقت المناسب، تخلي فترات الحمل بتاعتك متباعده، حمل متكرر ده مش مظبوط. الفتره الامنه بتكون قد ايه يا دكتور بين الحمل والاخر؟ يستحسن سنتين فما فوق. يستحسن سنتين فما فوق، ده بيدي فرصه للام انها تبدا تعيد ما استهلكته في الحمل السابق، من ناحيه الكالسيوم، من ناحيه الحديد، من ناحيه الاملاح المعدنيه، الحاجات دي كلها محتاجها في التكوينه في المره القادمه. دكتور، يعني هل هناك علامات بتظهر على المراه الحامل لاصابتها بتسمم؟ طبعا، في زياده سريعه في انتفاخ او تورم في الوجه، في القدمين، في الايد، في احساس بالم في الجزء العلوي من المعده، زغلله، عدم التركيز، احساس بالمجهود، صداع، كلها دي من الاعراض دخول المراه في بدايات تسمم حمل او تسمم حمل. طبعا تسمم حمل ممكن يصل الى نوع من انواع التشنجات اثناء الحمل ومضاعفات خطيره، نتمنى ما حدش يوصل لها. بيكون علامه ممكن علامات الاجهاض يا دكتور؟ هو التسمم الحمل غالبا بيحدث بعد 5 اشهر الحمل، ولذلك هو من مسببات الولاده المبكره اكثر منه للاجهاض. لكن في ناس بيبقى عندهم اساسا ارتفاع في الضغط قبل حدوث الحمل، دي اسمها مريض الضغط وليس تسمم حمل. تسمم الحمل هو ارتفاع الضغط أثناء الحمل فقط. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. عزيزتي المستمعة، وإليك صورة مشرقة لفتاة مصرية، تجربة جديدة يجب أن نأخذ بها. تعالوا مع هبة يوسف وهذه الصورة المشرقة. معنا مستمعينا صورة مشرقة للفتاة المصرية مي صلاح، فتاة في منصب قيادي. مي، أهلا بك. أهلا بك، إزيك؟ الحمد لله بخير. في البداية ياريت تكلمينا عن تجربتك النهاردة. أنا عايزة بس أبدأ إن هو أنا لما كنت صغيرة كان مكان يجي يسألوني أنت نفسك تطلعي إيه، كنت دايما برد عليهم إن أنا نفسي أكون مهندسة وإن أنا أكون وزيرة. فبدأ الموضوع معي إن أنا حققت أول حلم إن أنا أدخل فنون جميلة، والحمد لله حققت أول حلم إن أنا أكون مهندسة جرافيك. بدأت أمسك عندي في الجمعية، أكون عضو في مجلس الاستشاري للشباب الجمعية عندي. شوية شوية بقيت أترشح للقليوبية كلها، شباب القليوبية، كنت بروح مؤتمرات وإن أنا بتكلم باسم القليوبية. اترشحت بعد كده إن أنا في نفس الوقت إن أنا كنت ماسكة فيه منصب عضو في مجلس استشاري القليوبية، مسكت منصب عضو في مجلس استشاري شباب القاهرة الكبرى كلها، كنت ماسكة 4 مناطق وأنا كنت في سن صغير جدا. فبدأ من هنا يرجع حلمي تاني إن أنا أكون وزيرة اللي أنا نسيته أسانا، فبدأ إن هو يرجع من هنا تاني وحماسي يرجع تاني تحفيز الجادين. اول ما جه قالوا لي ان هنعمل حاجه اسمها تيك اوفر. ايه التيك اوفر ده؟ قالوا لي ان دوت مبادره هتتعمل فيها فتيات، اسمها فتيات في ادوار قياديه. فجه قالوا لي ان انت هتعملي مع سياده الوزيره دكتوره غدا ولي. انا بقيت مرعوبه ومخضوضه ومش عارفه اعمل اي حاجه. فقالوا لي لا اتعاملي عادي خالص وكانك عايشه حلمك حتى لو كان مده ساعه صغير. فانا الكلمه دي حمستني جدا، وبدات اعمل سيرش ايه الوزاره اساسا واهدافها وان هي بتعمل ايه وبتشتغل على ايه. اتعرفتي على المهام الخاصه بالوزاره؟ بالظبط كل حاجه. انا ابدا قبل ما ابدا اعمل اي حاجه لازم اعمل سيرش ودراسه عليها كويس. دي كانت ساعدتني طبعا ان انا اكون واقفه قدام الوزيره بكل ثقه وان انا ما اكونش خايفه. ان انا وهي اتكلمنا في اول ما تصحي من نومي كوزيره تدخلي المكتب بتعملي ايه. فكان دي حاجه جميله جدا بالنسبه لي وكانت لطيفه جدا معايا النهارده. يعني اكيد في موضوعات تم مناقشتها مع سياده الوزيره غدا ولي. هو فعلا احنا بدانا بعد ما فهمتني بتعمل ايه اول يومها كوزيره، بدات تعرض عليا برنامج اللي هو تكافل وكرامه، وده برنامج تحت اشراف الوزاره. وعرضت عليا فيلم قصير وثائقي ان هو في امثله ونماذج من الناس اللي هم بيشتغلوا معاهم في البرنامج دوت، من حيث ان هو محدود الدخل ومعدوم الدخل كمان، وفي ناس ذوي اعاقه وتبدا تعمل لهم معاشات تساعدهم ان هم يعملوا بيها مشروعات صغيره ويصرفوا بيها على اولادهم، حتى يجيبوا بيها العلاج لنفسهم. هو ده هدف الوزاره ان هي بتعمل شبكه امان للمواطن المصري. هل كان ليكي بعض المقترحات اللي قلتيها لسيادة الوزيرة تخص الفتاة تخص المجتمع؟ هو احنا فعلا اقترحت عليها فكرة الخدمة العامة اللي بتشرف عليها الوزارة واللي هي الخدمة العامة للبنات اللي هو الجيش زي الجيش، ان هي بدل ما تكون في سنة بعد التخرج احنا ممكن نستغل الثلاث شهور بتوع الاجازة طول الاربع سنين فترة في الجامعة، ممكن تبقى في الثلاث شهور بتوع الاجازة دول ونقدر نستفيد بيهم في قدراتهم الطوعية، وبعد كده يتخرجوا نبدأ نعمل لهم مراكز تأهيل ليهم، مراكز تدريب ومراكز إبداع، بحيث ان هم يكون خلاص اتدربوا وتأهلوا يشتغلوا ويتوظفوا فيها على طول. وكان رئيسات الوزيرة ايه في الاقتراح؟ هي عدلت عليا شوية حاجات، قالت ان في ناس بتكسل شوية ان هي لا انا عايزة اجز شوية وعايزة اخد اجازة وارتاح فقالت احنا ممكن نخليها اخر سنتين بحيث ان يكون البنت بدأت فعلا تفكر ان هي عايزة تشتغل بقى والحماس بدأ يزيد عندها ان هي بتدور على شغل، فانا قالت لنا هدرس الموضوع دوت وهتشوف. ما هي ايه الرسالة النهاردة اللي توجهيها لكل فتاة تسمعنا؟ ان انت مش قليله، انت مهما كان حلمك صغير او حلمك كبير فهو مش مستحيل. نفسي فعلا كل البنات اللي مش لاقيه الفرصه اللي احنا فيها دلوقتي سواء انا او كل البنات الموجودين غيري النهارده في المكان ان هي تعرف ان انت اخرجي بره الصندوق اللي انت فيه، ما تخليكيش سبيه ما تبقيش ماشيه. نفسي فعلا كل البنات يجي لها الفرصه دي ولا احلم. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة من إخراج مسرين لطفي، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.